من المنصوبات المستثنى ومن هو مما من الملحق بالمفاعيل أو بالمفعول يعني في النصب المستثنى. وذكرنا فيما تقدم سبب كونه يشبه المفعول، أنه كما أن المفعول فضله ليس عمدة في الكلام ومنصوب أيضا، كذلك الملحقات مثل الحال والتمييز والمستثنى أيضا ليست عمدة في الكلام يعني فضله، ولذلك تنصب. نعم. قال رحمه الله: أي والضرب الثالث من الملحق بالأصل المستثنى. نعم. وهو المذكور بعد الملحق بالأصل، الأصل هو المفعول، وهو المستثنى إيش؟ بإلا بعد إلا وأخواتها. المستثنى بإلا وأخواتها، أخوات إلا إيش؟ نحو خلا وعدا، خلا وعدا وحاشا، وما خلا وما عدا وما حا وما خلا وما وما خلا وما عدا وليس ولا يكون غير. لا، المستثنى بغير لا يكون منصوبا. نعم، غير المستثنى بغير وسوى وسوى وسوى وسواء، هذا مجرور، مستثنى مجرور، يعني أن المستثنى له أحوال أحيانا يجب نصبه، وذلك إذا كان المستثنى أو الاستثناء تاما تاما. إيه نعم، يعني بمعنى أن المستثنى منه مذكورة وكان الاستثناء مثبتا وليس منفيا. إيه نعم، ولم يكن يعني بعد إلا وأخواته، بعد ولم يكن بعد إلا، يعني مثل جاء القوم إلا زيدا، هنا يجب نصب المستثنى. وكذلك إذا كان بعد ما خلا وما عدا وليس ولا يكون، كل هذه ينصب بعدها المستثنى. غير سوى وسواء يكون مجرورا. أي نعم، إذا كان بعد غير وسوى وسواء، أما غير نفسها فغير، إذا قلنا غير ما بعد غير مجرور، لكن غير كيف يكون؟ إذا قل جاء القوم غير زيد ولا غير زيد، حكم غير كحكم المستثنى الواقع بعد إلا على التفصيل الآتي: المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه ويجوز جره، لنا حالتان نحن بالخيار، نقول جاء القوم خلا زيد وخلا زيدا، حاشا زيدا وحاشا زيد وزيد، عدا زيدا، إذا كان فيه ما نافيا ما خلا وما عدا يجب نصبه لا غير. جاء القوم ما خلا زيدا وما عدا عمرا. وكذلك المنصوب ما بعد ليس ولا يكون، جاء القوم ليس زيدا ولا يكون زيدا، لكن المنصوب بخلا وعدا وحاشا إذا نصبناه لا يكون النصب على الاستثناء، إنما على المفعولية، لأن خلا وعدا فعل، والفاعل محذوف مقدر وجوبا، يعني مستثر وجوبا لا يجوز إظهاره، والمنصوب بليس ولا يكون يكون على الخبرية، لأنه ليس ترفع الاسم وتصل الخبر، وكذلك لا يكون ترفع الاسم وتنصب الخبر، هكذا. لكنهم جعلوا مستثنى يعني لأنه يشبه إلا يعني في المعنى. طيب أنا لخصت هذا كله. طيب، قال رحمه الله: وهو المذكور بعد إلا وأخواتها، هذا تعريف المستثنى، المذكور بعد إلا وأخواتها، نحو خلا وعدا، هذه أخوات إلا، خلا وعدا، قلنا خلا وعدا يجوز نصب المستثنى بهما، أن نصب ما بعدهما ويجوز جره، نصبه على المفعولية وجره على الاستثناء، مستثنى مجرور. نعم، مثل نعم. فإن نصبنا، فإن إذا نصبنا، إذا قلنا خلا زيدا وعدا عمرا، يكون فعلين، والفعل ضمير مستتر وجوبا، وزيدا منصوب على على المفعولية. وإذا جررنا بهما يكونان حرف جر، حرفي جر. قلنا خلا زيد وعدا عمرو، يكون خلا وعدا في هذه الحالة يكونان حرف جر. قال رحمه الله: وما خلا وما عدا وليس ولا يكون وغير. ولفظ غير، وغير يعني لفظ غير، اسم غير. طيب. والمستثنى مشابه للمفعول من حيث إن كل واحد منهما فضل واقعة بعد كلام تام. قوله وهو أي والمستثنى على ضربين. متصل ومنقطع. هذا الكلام كله في المستثنى المتصل. عندنا مستثنى منقطع، مثل جاء القوم إلا حمارا مثلا، أو ما جاء القوم إلا حمارا، هذا يسمى مستثنى مجازا يعني، لكن حكمه النصب أحيانا، وأحيانا يعرب على حسب العوامل، وأحيانا يجوز فيه النصب والإتباع، مثل ما جاء القوم إلا حمارا وإلا حمارا، ويجوز كما تقول ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيد. جاء القوم إلا حمارا، هذا يجب نصبه. ما جاء القوم إلا حمارا أو حمار، يجوز هذا وهذا. أحيانا يجب الإتباع فيه، ما جاء إلا حمار يجب أن تقرأه بالرفع على أنه فاعل، ما رأيت إلا حمارا يجب أن تقرأه بالنصب على أنه مفعول، كما تقول ما جاء إلا زيد وما رأيت إلا زيدا. سيأتي المستثنى المفرغ له. طيب. طيب. رحمه الله: متصل ومنقطع. فالمستثنى المتصل هو المخرج من هذا تعريف المستثنى المتصل هو المخرج من المتعدد. من المتعدد أي من المتعدد لا لفظا أو حكما. لفظا مثل جاء القوم إلا زيدا، القوم متعدد لفظا ومعنى أيضا. عندنا متعدد حكما لا معنى، يعني مثل اشتريت العبد إلا ثلثه مثلا، العبد مو متعدد هو واحد يعني، لكن نزلنا يعني لأنه ممكن أن يباع نصفه وربعه وثلثه، ففي حكم المتعدد. متعدد معنى عفوا، متعدد حكما، لكن هو لا يتعدد. تقول اشتريت، لك تقول ضربت العبد إلا رأسه، إذا تقول اشتريت العبد إلا ثلثه مثلا أو إلا ربعه. نعم. قال رحمه الله: أي من المجموع. إيه؟ بإلا وأخواتها. المخرج من متعدد من المجموع بإلا وأخواتها، هذا هو المستثنى المتصل. نحو جاءني الرجال إلا زيدا. نعم. هذا زيدا هنا يجب نصبه على الاستثناء. نعم. لأن الكلام مثبت وهو مخرج زيد من متعدد الرجال متعدد. نعم. قال رحمه الله: والمستثنى المنقطع هو المنقطع هو غير المخرج من متعدد. مخرج من متعدد ادعاء أو مجازا لا حقيقة. نعم. طيب. يعني شنو المستثنى منقطع مجازا يعتبر؟ إيه، واستثناء مجازي لأن الحمار مو داخل في القوم، سيأتي معنا، ولكن يعني ادعاء أنه كأن الحمار واحد من القوم فأخرجنا مجازا. والمستثنى المنقطع هو المذكور بعد إلا وأخواتها غير مخرج من المتعدد. لأنه هو أصلا غير داخل في المتعدد، هو ليس داخل في القوم حتى نخرجه، يعني ليس داخلا في القوم حتى فهو ليس مخرجا من متعدد حقيقة، لكن مجازا نقول أو ادعاء كأنه داخل في المتعدد. قال رحمه الله: نحو جاءني القوم إلا حمارا. ما جاءني، ما جاءني القوم إلا حمارا. يجوز أن تقول إذا قلت جاءني القوم لابد أن تنصب حمارا، أما إذا نفيت قل ما جاءني القوم يجوز أن تقول إلا حمارا وإلا حمار، حينما يكون المستثنى منهم موجود والاستثناء منفي يجوز النصب على الاستثناء ويجوز الاتباع يعني. الاتباع. قال رحمه الله: نفى ما جاء أن يلقاهم إلا حمارا، وقوله حمارا مستثنى منقطع لأنه غير مخرج من القوم، لأنه غير داخل حتى يخرج، نعم، لعدم دخوله فيهم. طيب، وإلا في المستثنى المنقطع بمعنى لكن، وإلا في الاستثناء المنقطع تكون بمعنى لكن. مثلا جاء القوم إلا حمارا، يعني جاء القوم لكن الحمار لم يأتي، لكن حمارا جاء. أه؟ أه؟ وإلا قال هنا وإلا في المستثنى المنقطع إيه؟ بمعنى لكن، لكن لكن حمارا جاء. لما قال ما جاءني القوم إلا حمارا، إلا إذا قلنا ما جاء إيه؟ إذا في النفي، في حالة النفي إذا قلنا ما جاءني القوم أو ما جاء القوم إلا حمارا، التقدير ما جاء القوم لكن حمارا قد جاء. وإذا قلنا جاء القوم إلا حمارا بالإثبات، يعني لكن حمارا لم يأتي، لم يأتي من النفي إثبات ومن إثبات نفي. نعم. طيب، قال رحمه الله: وهو المستثنى منصوب وجوبا إذا كان بعد، المستثنى منصوب وجوبا في بعض الأحوال. متى يكون منصوبا وجوبا؟ إذا كان بعد إلا، أولا أن يكون بعد إلا، لا بعد غير وبعد سوى وسواء وخلا وحاشا، لا، هنا يختلف. وأن يكون منصوبا بعد إلا غير الصفة، عندنا إلا تأتي بمعنى غير، إلا تأتي بمعنى غير كما أن غير تأتي بمعنى إلا. نعم، مثل قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله، إلا الله، ها، إلا الله يعني غير الله. هنا إلا بمعنى غير، فهنا إلا بمعنى غير. لا، إذا كانت إلا بمعنى غير لا يجب نصب المستثنى بعدها، بل يكون على البدل، ما يرفع غير إلا الله. شو، ولذلك لم ننصب الله لفظ الجلالة إلا غير الصفة، يعني إلا التي لا تكون بمعنى غير، بمعنى غير. إذا كانت إلا ليست بمعنى غير، ويجب نصب المستثنى إذا كان الكلام مثبتا والمستثنى تام، والمستثنى تاما، وتكون إلا هنا وتكون إلا أيضا ليست بمعنى غير. طيب شيخنا، كيف نعرف إلا بمعنى غير أو بغير معنى؟ حسب المعنى، حسب إذا قلنا، إذا جعلناها بمعنى إلا، يعني إذا لم نجعلها المعنى يعني يفسد. إذا جعلنا إلا في قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني إذا قلنا هنا إلا ليست بمعنى غير يفسد المعنى، لأنه يكون التقدير: لو كان في السماوات والأرض آلهة الله مستثنى منهم لفسدتا، يكون هكذا المعنى. لكن هنا بمعنى غير: لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا، يعني هكذا يختلف المعنى. شيخنا هني ضبط غير، إذا كان بعد إلا غير الصفة، هكذا مرفوعة غير، وهو منصوب وجوبا إذا كان بعد إلا غير الصفة. إذا كان بعد إلا غير إيه؟ غير على أنه خبر، على أنه اسم كان. إذا كان غير الصفة بعد إلا، غير بالرفع، نعم. قال رحمه الله: أيوة. أي بعد إلا التي لا تكون بمعنى غير. أيه. بعد كلام موجب، أي مثبت، ويكون بعد كلام مثبت، نعم. أي بعد كلام لا يكون نفيا ولا نهيا ولا لا، يعني ما المهم كلام موجب، يعني ليس منفيا ولا فيه إيش، ولا نهي، نهي ولا استفهام. أنا حتى أقول: هل جاء القوم إلا زيدا أو ما جاء القوم، يعني هل أو مثلا ما أو لا تفعل كذا إلا كذا. نحو: جاءني القوم إلا زيدا، فقوله جاءني فعل ومفعول، الياء مفعول به في محل نصب، يعني مفعول مقدم، والقوم فاعل جاءني، وإلا أداة استثناء، وزيدا مستثنى منصوب على الاستثناء، وقوله القوم فاعله، وهو مستثنى منه. نعم. وقبله إلا حرف الاستثناء. وزيدا مستثنى منصوب. مستثنى منصوب. منصوب. نعم. منصوب وجوبا. نعم. لأن الشروط متوفرة. لأنه الكلام مثبت والمستثنى منه مذكور وهو القوم. وقد وقع بعد إلا غير الصفة، يعني غير إلا التي بمعنى غير. لأنه يعني وقع بعد إلا غير الصفة بعد كلام موجب. ويجب حينئذ أن يكون المستثنى منصوبا. في هذه الحالة يجب أن يكون المستثنى منصوبا. لأنه إن كان مرفوعا كان رفعه إما على الصفة. لأنه لو كان مرفوعا مثل جاءنا القوم إلا زيد لا يخلو، إما أن يكون الرفع على أنه صفة للقوم. نعم. طيب. على البدل أو يكون يكون إلا زيد بالرفع، ما يكون بدل، يعني إما أن يكون صفة للقوم أو بدل، وعلى كلتا الحالتين ما يصح. طيب لماذا؟ ما ذكر هذا السبب؟ نقف. إيه شو النقب؟ إيه في الدرس القادم إن شاء الله نبين إنه لماذا لا يصح فاعلا ولا بدلا. هو ذكر في الشرح نفسه. ذكر الشرح. ممتاز. صلى الله عليه وسلم.